من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به إشكال وجوابه. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وهذا القول، أي أن أسماء الله غير محصورة بعدد، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 22 صفحة 82 و400: وقد مضى سلف الأمة وأئمتها على هذا القول، أي أنها غير محصورة بعدد معين. وهذا على خلاف من ذهب إلى أنها محصورة كابن حزم رحمة الله عليه وبعض علماء الحديث، فقالوا إنها محصورة بهذا العدد للحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وكونها غير محصورة بعدد، كثرة الأسماء تدل على شرف وعظمة المسمى، أو على خطورته، أو على كثرة أحكامه. لماذا نقول أو على كثرة أحكامه؟ كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. أعظم ذلك أسماء الله عز وجل، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن، أسماء القيامة، أسماء الجنة ونحو ذلك. وقد تدل على خطره، تدل على خطره كأسماء النكاح، وهكذا أيضا أسماء النار، وتدل على كثرة أحكامه كالحيض، له أسماء كثيرة. كثرة الأسماء أحيانا تدل على الشرف وعلو الرتبة والمكانة، وأحيانا تدل على كثرة الأحكام. والله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته ليعرفوه ويعظموه ويحبوه ويخافوا منه ويتوكلوا عليه ويرجوه ويخشوه ويراقبوه في السر والعلن. وكما ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري، قال: إن من كان بالله أعرف وبه أعلم وله أخشى كانت تقواه لله أعظم، وتوكله على الله أتم، وخوفه من الله أكمل. والعلماء يقولون تلك العبارة الشهيرة: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. هو ليس المقصود حصر ذلك بالخوف، يعني يكون أخوف وأتقى وأخشى، لكن لأن الخوف يحجز عن معاصي الله. فالله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. هذه الأسماء منها ما تزيدك حبا لله، ومنها ما تزيدك خوفا من الله، ومنها ما تزيدك ثقة بالله، ومنها ما تزيدك إجلالا لله، ومنها ما تحملك على التوبة، على الاستغفار، على طلب العفو من الله عز وجل، على طلب الرزق، على طلب الإعانة وغير ذلك. لأن كل اسم من أسماء الله له تعبدات تختص به وأحكام تتعلق به. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مثل هذا. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج الأول 17 و400، ذكر وكذلك أيضا في طريق الهجرتين 30 و100، وفي مفتاح دار السعادة ثمرات إحصاء أسماء الله عز وجل. يعني ماذا نستفيد إذا أحصينا أسماء الله أو عددا من أسماء الله؟ ما هي الآثار المسلكية؟ ما الذي يعود على إيماننا، أعمالنا، أسماعنا، أبصارنا، على ليلنا ونهارنا من خلال هذه الأسماء إذا أحصيناها؟ فذكر رحمه الله تعالى كلاما كثيرا، من جملته أن لكل اسم عبادة خاصة ومقتضى خاص ولازم خاص. كل اسم من أسماء الله قال له عبادة خاصة. مثلا نتعبد لله باسمه التواب بأن نتوب، الغفور بأن نستغفر، العفو بأن نطلب منه سبحانه وتعالى العفو، الرزاق أن نطلب منه أن يرزقنا، والسميع نراقب الله في كلامنا، البصير نراقب الله في أعمالنا، وهكذا. فلكل اسم عبادة خاصة ومقتضى خاص ولازم خاص. هذه ثمرة. ثمرة أخرى معرفة انتظام الخلق، وأن هذا الخلق إنما وجد بعلم الله وحكمة الله وقدرته وتمام ملكه وقوته وجبروته ومراقبته، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما ونحو ذلك. أيضا الثالثة محبة الله عز وجل، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف، وله أعظم محبة وأعظم توكلا إلى آخره. كذلك أيضا قال إن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته هو أصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بالأسماء والصفات هو أصل العلم بكل ما سواه. هذه من الثمرات. وعلى كل حال القاعدة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. طيب من أدلة ذلك، من أدلة ذلك أنك لو قرأت في كلام العلماء الذين أحصوا 99 من أسماء الله عملا بالحديث إن لله 99، وهم كثير وقد جمعوا في رسائل وكتب، جمعوا في رسائل وكتب مطبوعة موجودة. هؤلاء الكثير إذا نظرت في كلامهم تجد أن عند هذا ذكر أسماء ليست عند هذا، غابت عن هذا، خفيت عن هذا على هذا، أو أن هذا قصد فقط 99 واعتنى بما كانت أدلته عنده أظهر وأعظم. هناك أسماء مركبة، هناك أسماء مضافة، هناك أسماء قرن بعضها ببعض وهي أسماء، هناك أسماء مفردة لله عز وجل، وحينئذ يكثر هذا العدد، يكثر هذا العدد. فإذا نظرت وجدت أن العدد أكبر بكثير من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الحصر، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، ما أراد أن يحصرها بهذا العدد كما ذكر الشيخ وكما سيأتي وكما هو كلام الشراح لهذا الحديث الذين يقولون إنها غير محصورة بعدد. أظهر الأدلة على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد هو ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد كلاما عظيما عليه. ابن القيم رحمه الله كلام عظيم على هذا الحديث، وهكذا أيضا لغيره من أهل العلم كالخطابي وغيره. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إن هذا الحديث جعل أسماء الله ثلاثة أقسام. القسم الأول سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل في كتابه. الثاني قسم أنزله في كتابه فتعرف به إلى عباده. والثالث استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به أي كما قاله بعض العلماء، قالوا أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قالوا انفرد بالتسمي به، لا. قال ابن القيم: قسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي نزل بها كتابه. يعني لو كان المراد استأثرت به أي انفردت بالتسمي به، طيب هناك أسماء خاصة بالله عز وجل لا يجوز لأحد أن يتسمى بها وقد أنزلها في كتابه، مثاله الرحمن، الله، رب العالمين، الرب المعرف بالألف واللام ونحو ذلك، هذه أسماء خاصة لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. فلو كان المعنى لاستأثرت به في علم الغيب عندك أي انفردت بالتسمي به لما كان لهذا معنى، والمعنى استأثرت به في علم الغيب عندك أي هناك أسماء لله عز وجل لم يطلع عليها أحدا من العباد. ولذلك جاء في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يأتي إليه الخلق في عرصات القيامة ويقولون له اشفع لنا إلى ربك، الحديث الطويل، فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش فيلهمه الله من المحامد والثناء عليه ما لم يكن يعلم من قبل. الثناء على الله إنما يكون بماذا؟ بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه الأقسام الثلاثة التي سئل الله عز وجل بها، انظر إلى هذا التوسل العظيم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما هو المسؤول؟ ما هو المطلوب؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله همه وجعل له مكان ذلك فرجا أو قال فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يحفظها أو أن يتعلمها. وقد جمع بعض المشايخ 40 حديثا مما ذكر فيه أنه ينبغي أن يحفظ أو يتعلم، جمع 40 حديثا في هذا. طيب، على كل حال، هذا الحديث يدل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد، فهي أكثر من 99. طيب ما فائدة التخصيص بالتسعة والتسعين؟ الفائدة أن من أحصى هذا العدد من أسماء الله كما سيأتي معنا في مراتب الإحصاء، حفظها، فهمها، دعا الله بها، دخل الجنة. لابد تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، تحفظها، تفهم معانيها. إذا أردت الأجر المترتب على ذلك، من أحصاها دخل الجنة. لكن لا يدل على أن هذا العدد محصور بهذه الأسماء، لا يدل على أن أسماء الله محصورة بهذا العدد. طيب يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم تكملة الكلام على هذه القاعدة. يقول: هل أكل لحم الدجاج التي يأكلن النجاسات يجوز؟ هذه يسميها العلماء الجلالة، الجلالة، سواء كانت من البقر أو من الغنم أو من الطيور. والعلماء يقولون تحبس إذا كانت تأكل القاذورات والنجاسات والأشياء، فأثر ذلك على جلدها ولحمها وريحها. أما إذا لم يتغير، يعني غاية ما فيه بعض الدجاج تحلي لها بأطرف بيارة، تحليها بعد الحبوب، بعد الأكل، بعد كذا، يعني ليس هذا هو الغالب عليها، ما يؤثر، لا يؤثر. لكن إذا كان الغالب عليها هذا، في بعض القرى من أول ما تقوم الدجاجة أو الدجاج عند البيارة إلى آخر اليوم، أو في خزنة أذى أكرم الله السامعين، فيؤثر هذا على جلدها، رائحتها. فهذه يقول العلماء تحبس كم؟ ليست البقرة ولا الشاه، الدجاجة، 3 أيام تحبس، 3 أيام وتعلف علفا طيبا حتى يتغير ويذهب عنها هذا، فحينئذ بعد ذلك تؤكل. أما وهي على هذا الحال من التغير فلا. هل هذا الحديث صحيح أن لله عز وجل 1000 اسم، 300 عرفها الملائكة لا غير، 300 عرفها الأنبياء لا غير، 300 في التوراة والإنجيل، و99 في القرآن والسنة؟ هذا غير صحيح. يقول: عندنا في البلاد يجمع الصغار ويعلمونهم القرآن إلى أن يصل إلى سورة البينة، ويذبحون، وكل طالب يذبح دجاجة، ويجتمعون يأكلون. ما شاء الله، هذا مدرس درجة أولى إذا وصلهم البينة. طيب إذا وصلهم إلى جزء عما إيش سيذبحون؟ وإذا ختموا القرآن ولا وصلوا إلى النصف إيش سيطالبهم؟ هذا الذي جاء وعدهم عند البينة، دجاجة واحدة، إذا وصلوا إلى البينة دجاجة، وبعد ذلك عند عما طور إلى كبش، وإذا وصلوا نصف القرآن الله أعلم ماذا. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيراً.